يا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر فلما نبأت فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم بسم الله

وإن تظاهر عليه فإن الله والملائكة بعد ذلك ظهير عسى إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه

يا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا إنك على كل شيء قدير

ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم.